أخبركم حفظكم الله عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي قراءة عليه قال أخبرنا أحمد الله بن أمين الجهنوي عبتوى بن قمر الدين الملتاني قال أخبرنا نذير حسين بن جواد عليه الجهنوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد رضا الجهنوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الجهنوي قال أخبرنا محمد أمين كشميري قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الجهنوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكراني قال أخبرنا حسن بن علي العجمي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعلبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم صلقة الصالحي قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا حسين المبارك الزبيدي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال أخبرنا محمد بن مسعود الربدي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه باب أجر الصابر في الطاعون. قوله رحمه الله باب أجر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كأعذاب يبعثه الله عز وجل عمن يشاء فجعله الله عز وجل رحمة المؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تبع النظر عن داود. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قوله رحمه الله باب الرقى بالقرآن، هذه الترجمة باب الرقى من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها مجموعة بهذا اللفظ في موضعين، وقال في 3 مواضع باب الرقية. باب رقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن عمرو بن عزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه أو أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتي أو سألت زوري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد المشاري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذ ندغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دوائنا قالوا راق فقالوا إنكم لم تقرونا فقالوا هل معكم من دوائنا وراق فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلهم قطع من الشاي فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع مزاقا ويتفل فبرح فأتوا بالشاي فقالوا لا نأخذ حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فضحك وقال ما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم. قوله عن أبي المتوكل، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه أبو المتوكل من يكنى أبا المتوكل سوى راو واحد هو أبو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد البهني قال حدثنا أبو معشر البصري وهو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن أخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بماء فيه لذيغ غنم سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجل لذيغ غنم سليما انطلق رجل منهم فقرأ فاتح الكتاب على شاء فبرأ فجاب الشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك قالوا أخذت على كتاب الله وقالوا أخذت على كتاب الله حتى قريب المدينة أقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. باب رقية العين. حدثنا سيدان ليس في رواة 6 من اسمه سيدان سوى هذا الراوي وهو سيدان ابن مضارب الباهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رقية العين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معمر بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمر أن يسترقى من العين قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري وعن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة وقال استرقوا لها فإن بها النظرة وقال عقل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع عبد الله بن سالم عن الزبيدي. باب العين حق. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمار عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. باب رقية الحية والعقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن النبي قال سألت عائشة رضي الله عنها رقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم رقية من كل ذي حمى. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك رضي الله عنه قال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس رضي الله عنه ولا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعضها أن يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس من الباس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر نحوه. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثني صدقة بن فضل قال أخبر بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفث بالرقية. قال حدثنا خالد المخردي قال حدثنا سليمان بن يحيى قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإن لا تضره. وقال أبو سلمة كنت لألا أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال حدثنا سليمان عن يونس عن شاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث بكفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسدي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال كنت أرى ابن شهاب يصعد ذلك ذات إلى فراشه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه وراه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفهم فندغ سيل ذلك الحي مساله بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم نوتيتم هؤلاء الراه الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الراه ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند احد منكم شيء. فقال بعضهم نعم الله اني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من غنم انطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لك أنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفهم جعله الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي يرق لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر له الذي كان فلننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له فقال ما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قوله باب مسح هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 6 مواضع وذكرها بلفظ باب المسح في موضع واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني يحيى عن سفيان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غادر سقما. ذكرت المنصوري فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. باب في المرأة ترقي الرجل. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثني هشام قال اخبر معمر عن زريان عروة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه المعوذات فلما ثقل كنت انا انفث عليه بهن فامسح بيدي نفسي بركتي اسات بن شهاب كيف كان ينفث. قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال خرج علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه احد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق رجوت ان يكون امتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لي انظر هكذا ورأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أما نحن فوردنا بالشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم أنا يا رسول الله قال نعم. فقام آخر فقال منهم أنا فقال سبقك بها عكاشة. باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن زوري عن سامع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في 3 في المرأة والدار والدابة. قال حدثنا لمن قال اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخير الفأل. قال وانفال قال كلمه الصريحه يسمعها احدكم. باب الفأل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا شعبان قال اخبرنا معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره وخير الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله قال كلمه الصريحه يسمعها احدكم. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شمع قتادة عن سر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الصالح الكلمه الحسنه. باب اللهامه. قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل وقال أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قوله أخبرنا أبو حصين، تقدم أن هذا الاسم وقع بفتح الحاء في ثلاثة مواضع كلها كنى وما عداها فبالضم، فأولهم أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم وهو المراد عند الإطلاق، وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس اليربوعي الكوفي، وثالثهم أبو حصين ابن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكهانة. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن خالد بن شهاب بن عبد السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنه وهي حامل فقتلت ولد الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن ديتما في بطنها غرة عبد نوامة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا أنطق ولا استهلف مثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عبد السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا أنطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حيث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب ومهل بغي وحلوان كاهن. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن الكهان فقال ليس بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا من شيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده. باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا ينفع السحر حيث أتى وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقوله وخير إليه من سحر أن تسعى وقوله ومن شر النفاثات من العقد والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى بن موسى عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بني زريق يقال له لبيد بن عاصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير إليه أنه فعل شيئا ما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ولكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن عصب قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وين هو قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أصحابه فجاء قال يا عائشة أكأن ماءها نقاعة حناء وقال كأن رؤوس نخل رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه قال قد دعا فاني الله عز وجل فكرت أن ثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. تابعه أبو سامة وأبو ضمة وابن أبي الزناد عن هشام وقال يفعل ابن عينة عن هشام في مشط ومشاقة يقال مشاط ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة كتان. باب الشرك والسحر من المبيقات. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا المبيقات الشرك بالله والسحر. قوله عن أبي الغيث، تقدم أنه ليس في رواته من يكنى أبا الغيث سوى راو واحد هو أبو الغيث سالم المدني مولى ابن مطيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يستخرج السحر. وقال قتالة قلت سعيد مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال بأس به إنما يريد به الإصلاح فما ينفع فلم ينهى عنه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عينة يقول أول من حدثنا به ابن جرجين يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرات كان يرى أنه يأتي النساء ويأتيهن قال سبحان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. قال يا عائشة وعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي قال الذي عند رأسي الآخر ما بالهم رجل قال مطبوب قال من طبه قال بدون أعصب رجل بني زرق حليف اليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشط ومشاقة قال وإن قال في جوف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان قال فات النبي صلى الله عليه وسلم بئر حتى استخرجهم فقال هذه البئر التي أريدها وكان ماء نقاعة حناء وكان نخل رؤوس الشياطين. قال في السخرية قالت فقلت أفلا أي تنشرت فقال أما والله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. باب السحر. قال أحدنا عبيد بن إسماعيل قال أحدنا أبو سامة عائشة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخير إليه أنه يفعل شيئا وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وعندي دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه ثم قال أحدهم من صاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال مطبا قال بيد بن عاصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مشط ومشط وجوف طلعة ذكر قال في نوى قال في بيردي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وناس من أصحاب البير فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع لها رضي الله عنه قال والله إنك أن ماءها نقاعة حناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منهم شرا وأمر بها فدفنت. باب من ترجم المصنف رحمه الله هنا بقوله باب السحر وترجم قبل ترجمة بقوله أيضا باب السحر فهذا من مكررات التراجم والفرق بينهما أن ألف الترجمة الأولى عامة فالمراد به السحر كله وأما في الترجمة الثانية فأل عهدية مراد بها شيئا يراد بها شيء خاص وهو ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة التي أسندها المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من البيان سحرا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قدم رجاء من المشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وقال إن بعض البيان لسحر. باب الدواء بالعجوة للسحر. قال حدثنا علي قال حدثنا عني قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عمرو بن سعد عن النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم من تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع تمرات. قال حدثنا إسحاق بن صوني قال أخبرنا أبو سامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عمرو بن سعد قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب اللهامة. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صبر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في رمنك أنها ظباء فيخالط البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عدا الأول. وعن أبي سلمة أنه سمع أبي هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن ممرض على مصح. وأنكر أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأول قلنا لم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيت ناس حديثا غيره. باب لا عدوى. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني ابن وهب قال يوسف بن شهاب قال اخبرني سعيد بن عبد الله وحمزه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره انما الشؤم في ثلاث في الفرس والمره والدار. قال حدثنا اليمني قال اخبرنا شعبان العزوري قال حدثني ابو سلمة وعبد الرحمن ابو هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال ابو سلمة عبد الرحمن سمعت ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تريد الممرض عن المصح لا تريد الممرض عن المصح. وعن الزهري قال أخبرني سويم النبي سويم الدؤلي وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدوى فقام عربي فقال رأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيه البعير والأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول. قال حدثني محمد بشار قال حدثهم جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدوى لا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا ومن الفأل؟ قال كلمة طيبة. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. روى عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما يذكر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 14 موضعا وذكرها بلفظ باب ما ذكر في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب ذكر في 30 موضعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نافع عن سعيد النبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشات فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لمن كان هنا من اليهود فجمع له فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألك عن شيء فلنتم صادقي عنه. فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبلغت. فقال هل أنتم صادقي عن شيء سألتك عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل النار؟ فقالوا نكون فيها سرا ثم تخرفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله سمخسوا فيها والله إن أخلوكم فيها أبدا. ثم قال لهم فلا أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما أحملكم على ذلك؟ وقال ورد إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حاتم قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى به خالدا مخلدا في أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجوا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عمرو بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب ألبان الأتن. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس خولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عنها في كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم اسمعه حتى اتيت الشام. وزاد الليثي قال حدثني يونس عن هشام قال وسالته هل نتوضا؟ قال نشرب البان الاوتوني او قال مرات السبع وابوال الابل. هل نتوضا ونشرب البان الاوتوني او مرات السبع وابوال الابل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بسا فما البان الاوتون. فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما امرأة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو دريس خولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قوله باب ألبان الأتن، الأتن جمع أتان وهي أنثى الحمار، جمع أتان وهي أنثى الحمار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسمع بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحه شفاء وفي الآخر داء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. قوله باب قول الله تعالى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ 144 موضعا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سمعنا وقال حدثنا مالك عن النافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى من جرى ثوبه خيلاء باب من جرى إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزار يسترقي إلا أن تعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استمع مما يصنعه خيلاء. قال حدثني محمد وقال أخونا عبد العزيز يوسف عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه مستعجلا حتى تلمس له وثاب الناس وصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا قال إن الشمس والقمر رأيت من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله عز وجل حتى يكشفها. باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا شميل قال أخبرنا عمرو بن أبي زيادة قال أخبرنا عمرو بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم قمصت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بحلة من شمر فصاد ركعتين العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه ومن وراء العنزة. باب ما أسفل من كعبه فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من كعبه من النار ففي النار. باب من جرى ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله عز وجل يوم القيامة لمن جرى إزاره بطرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بحلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله عز وجل به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن خالد عن مشاب عن سالم بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره وخسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تبع من سعيد الزهري ولم يرفع شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن يزيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا مطر فضي قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس ويأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى ثوبه مخيلة لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقلت محارب أذكر إزاره قال ما خص إزاره ولا قميصا. قوله لقيت محارب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه محارب سوى راو واحد هو محارب بن دثار السدوسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه ذكر مثله. وتابع موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سامع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه. باب الإزار المهدب يذكر عن زوري وابي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثياب مهدبة. قوله باب الإزار المهدب، الإزار المهدب هو ما كان له أهداب وهي الخيوط المسترسلة منه، ما كان له أهداب وهي الخيوط المسترسلة منه سميت بأهداب العين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرني عمرة بن الزبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأة رفاعة تقول رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس عنده وأبو بكر رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قوله وابن باب له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه مع ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وصار سنة بعد. باب الأردية. وقال أنس رضي الله عنه: جبذ أعربي نداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد عبدان: قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يوسف عن زهري، قال أخبرنا عن حسين، أن حسين بن علي أخبر عن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. باب لبس القميص. وقول الله تعالى: حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميص هذا فالقوا على وجه أبي يأتي بصيرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من ثيابه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجدن عليه فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرجه ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه وقميصه والله أعلم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلى عليه واستغفره فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت فآذنا. فلما فرغ آذنه فجاء يصلي عليه فجذبه عمر فقال: سقناك الله عز وجل صلي على المنافقين. فقال: استغفر لهم استغفر لهم استغفر لهم 70 مرة ولا يغفر الله لهم. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فتلك الصلاة عليهم. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى ثديهما وترقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه بسطت عنه حتى تغشى انها ملاه تعفو واثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقه قال صلت واخذت كل حلقه من مكانها. قال ابو هريره رضي الله عنه: فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جيبه فلو رايته يوسعها ولا تتوسع. قال تابعهم طاووس عن أبي وأبو الزناد عن أرجف جبتين. وقال حمرة: سمعت طاووسا قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جبتين. وقال جعفر عن أرجف جنتان. قوله رحمه الله: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، أي فتح القميص من هذه الجهة، فالجيب هو فتح القميص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لبس جبة ضيقة كمين في السفر. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش قال حدثني أبو طحا قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من حجه ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضع وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. قوله حدثني أبو الضحى، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه مسلم بن صبيح الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جبة الصوف في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن غيرة عن النبي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من سفر وقال: أمعك ما هو؟ فقلت: نعم. فنزع راحلتي فمشى حتى ورعني في سواد الليل ثم جفرت عليه نداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف من مصنعين خرج ذراعيه منها حتى أخرجه من أسفل من الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح براسه ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أتخذتما طائرتين ومسح عليهما. باب القباء وفروج حنين. والقباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. قوله باب القباء: القباء نوع من ثياب الفرس، وفروج الحرير هو القباء لكن إذا شق من خلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فهو قباء مخصوص، فهو قباء مخصوص يعني نوع خاص منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة: يا بني ينطلق من أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت معه فقال: ادخل فادعوا لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: أخبأت هذا لك؟ قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم انصرف ثم انصرف ونزع ونزع شريا كالكاريلة ثم قال: ينبغي هذا المتقين. تبع عبد الله بن يوسف الليث وقال غيره: فروج حرير. قوله عن أبي الخير، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البرانس. قال: وقال لي مسدد وحدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رجلا قال: يا رسول الله ما نلبس المحرم من ثيابه؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخباب الا احد لا يجن عليهم فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من كعبين ولا تلبس من ثيابه شيئا مسه زعفران ولا الورص. قوله باب البرانس: البرانس جمع برنس، وهو ثوب يتصل فيه غطاء الراس بالبدن، وهو ثوب يتصل فيه غطاء الراس بالبدن. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السراويل. قال حدثنا ابن عيمين قال حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد عليه فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا حرمنا؟ قال: تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس خفين أسفل من كعبين ولا تلبس شيء من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سمع النبي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال البس المحرم القميص والعمامة ولا السراويل والبرنس ولا ثوبا مسه زعفرا ولا ورس والخفين الا لمن يجد النعلين الا لمن لم يجد النعلين فان لم يجدهما فليقطعهما اسفل من كعبين. قوله باب السراويل, السراويل جمع ايش؟ ليس جمعا, ولكن السراويل اسم لما لبس على اسفل البدن مفصلا, اسم لما لبس على أسفل البدن مفصلا, يعني تدخل فيه الرجلين والساقين. ما الفرق بينه وبين البنطال؟ ها؟ هو هو هو هو السراويل هو الاسم العربي, وهذه أسماء حادثة. والمقصود من ذكر هذه الإنباهة أن من الناس من لا يعي الأسماء التي علقت بها الحقائق الشرعية, فيظن أن ما يحدث من الأسماء الجديدة مفارق لتلك الأسماء. والسراويل مما أمر به, روي عند أحمد بسند جيد قوله صلى الله عليه وسلم تسرولوا, وذلك لما فيه من زيادة الستر. فكل ما كان لباسا لأسفل البدن مفصلا عن الرجلين فإنه يسمى سراويل, سواء سماه الناس بنطالا أو جنزا أو غيره, فالأصل أنه سروال ولا يمنع منه إلا ما فارق الأحكام الشرعية, كأن يكون من حرير أو أن يكون ضيقا أو أن يكون محجما العورة أو أن يكون مظهرا من العورة ما يجب ستره. نعم ستره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التقنع. وقال ابن عباس رضي الله عنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء, وقال أنس رضي الله عنه عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. قوله باب التقنع, التقنع هو جعل شيء على الوجه, التقنع هو جعل شيء على الوجه من العمامة أو من غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن عمام عن زوجها عروة عن عائشة رضي الله عنها قد هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهد. قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرسك فإني أرجو أن يوداني, فقال أبو بكر رضي الله عنه ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم صحبته وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنه من نحن يوما جلوس في بيتنا في نحن ظهيرة, فقال قائل أبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل متقنع من ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه فدا له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر, والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا فأذن له فدخل, فقال حين دخل أبو بكر أخرج من عندك؟ قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قال فجهزناهما أحد الجهاز حتى الجهاز, وضعنا لهما سفرة بجراب, فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب, ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور, فما كث فيه ثلاثة أيام يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وغلام شاب لقن ثقف, فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش من مكة كبائث فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه, حتى يأتي يوما بخبر ذلك حين يختلط الظلام, ويرعى عليهما عمرو بن فيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من عشاء, فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عمرو بن فيرة بغلس, يفعل ذلك ليلة من تلك الليالي الثلاث. باب المغفر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن زريع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح على رأسه المغفر. باب قوله رحمه الله باب المغفر, المغفر غطاء من حديد يكون على الرأس, غطاء من حديد يكون على الرأس. والفرق بينه وبين البيضة التي هي الخوذة كما تقدم إيش؟ أن الخوذة تغطي الرأس كله, أن الخوذة تغطي الرأس كله, وأما المغفر فإنه يغطي أعلى الرأس ثم تشد عليه العمامة, إنه يغطي أعلى الرأس يعني لا يستوعب الرأس كله, وإنما بمنزلة ما يسمى عندنا الطاقية, ثم تشد العمامة بعد ذلك حول الرأس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البرود والحبرة والشملة. وقال أخباب شكونا النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له. قال حدثنا اسمع بن عبد الله قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن سمانك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عني برد نجراني وغليظ الحاشيه, وادركه عربي فجبد بردائه جبده شديده حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال اثرت بي حاشيه البرد من شده جبدته, ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم امر له بعطاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن النبي حزم عن سالم سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال سهل أن تدري ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره. فجس رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألت إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال رجل والله ما سألته إلا تكون كفني يوم أموت. قال سلم فكانت كفنه. قال حدثنا ابن قال اخبرنا شعبان الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره هي 70,000 تضيء وجوههم اضاءه قمر. فقام عكاش بن محصن الاسدي رضي الله عنه يرفع نمره عني وقال ادعو الله لي يا رسول الله اجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشه. قال حدث عمرو بن عاصم قال حدث همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي ثيابك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. قال حدث عبد الله بن أبي الأسود قال حدث معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان أحب ثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. قال حدث مجاباني قال أخبرني شعبان الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني الليث عن قال عن شامي قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خمص له على وجهه فاذا اغتم كشف عن وجهه. فقال وكذلك لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد وحذروا ما صنعوا. قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا شامي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمص لا اعلام فنظر الى اعلامي نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخمص هذه الى ابي جهم فان الهتي ان في العنصرة واتوني بان بجانية ابي جهم ابن حذيفة بن غالم من بني عدي بن كعب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال اخرجت الينا عائشة رضي الله عنها كساء وزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. باب اشتمال الصماء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وان يحتمي بالتأويل واحد ليس على فرج من شيء بينه وبين السماء وان يشتمل الصماء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن بشاب قال اخبرني عمرو بن سعد بن مسعود الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والملابسة بالبيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والملابسة ينبذ الرجل الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ولبستين اشتمال الصماء والصماء ونجع ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس عن ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبستين يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملامسة والمنابذة. قال حدثني محمد قال اخبر مخلد قال اخبرني مخلد قال اخبرهم جرج قال اخبرهم شاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال الصماء ويحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصه السوداء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن امي خالد بنت خالد عن امي خالد بنت خالد قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيره فقال من ترون نكسو هذه فسكت القوم فقال اتوني قال اتوني بام خالد فاوتي بها تحمل فاخذ الخميصة بيده فالبسها وقال ابدي واخلقي وكان فيها علم اخضر قال اصفر فقال يا ام خالد هذا سناه وسناه بالحبشيه حسن. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا ابي عدي عن ابن عمر عن محمد عن انس رضي الله عنه قال مولت ام سلمة قالت لي يا انس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت به فاذا هو في حائط عليه خمسة حريثيه وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. باب ثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرني عن كلمه ان النبي طلق امراته وتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشه رضي الله عنها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضره بجلد وأردتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أنه ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت خضرة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفض نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لم تحل له أو قال لم تصلح له حتى يذوق من عسيلتك قال وأبصر مع ابنين من قال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا لن تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. باب الثياب البيض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ومينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أنه حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم تعالى ذلك دخل الجنة قلت إن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق قلت إن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق قلت إن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق على الرغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر رضي الله عنه حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم قال لا إله وقال لا إله إلا الله غفر له. باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه نحن مع عتبة بن فرقد من أذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلى هكذا وشرب إصبعين نتين تليان الإبهام. قال في معلمنا أنه يعني الأعلام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم قال عن أبي عثمان قال كتب لنا عمر رضي الله عنه نحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن تيمية عن ابي عثمان قال كل ما عتبة كتب لي عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس الحرير في الدنيا الا لم يلبس في الاخره منه. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان وشرب عثمان باصبعي مسبحته الوسطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حكم عن النبي ليلى قال كان حذيفة رضي الله عنه المدائن فاستسقى فاتاه دهقان بماء في اناء من فضه فرماه به وقال اني لم ارمه الا اني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضه والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخره. قال حدثنا أدب قال عبدنا شعبة قال عبدنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم قال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله أنها قالت سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بشاري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن حطان قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحديد فقالت ائت ابن عباس فسله قالت قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألته مع عمر رضي الله عنه قال أخبرني أبو حفص يعني عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما لبسوا الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. فقلت صدق ومن كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. باب مس الحرير من غير لبس. وقع هنا قال عن أبي ذبيان خليفة بن كعب من دقائق قواعد الرواية وليس هذا محلها أنه قد يأتي في كتاب راويان أو أكثر لكن يتميز أحدهما بأن له في الرواية فيه محل واحد والباقي لغيره كهذا الموضع. فخليفة بن كعب لم يقع له رواية في البخاري إلا في هذا الموضع. وأما الذي تقدم معنا كثيرا فهو خليفة بن خياط ومثله أيضا عند البخاري عطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني. فعطاء بن أبي رباح حديثه كثير وأما عطاء الخرساني فليس له في البخاري إلا حديث واحد وهو ما رواه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أصحاب نوح هؤلاء رجال صالحين الحديث المشهور في تفسير سورة نوح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبير وعن الزهري عن إذا مارس الإنسان علم الرجال وكان نبيها يستطيع أن يحوي كثيرا من علم هذا من هذا العلم دون أن يحتاج إلى حفظ. فمثلا يتقدم معنا كثير من الناس مرة نقول كوفي مرة نقول شامي مرة نقول كذا وكذا. يتميز هذا بمعرفة منازل القبائل. فمثلا الأسديون نزلوا الكوفة فالأصل أن كل أسدي فهو من الكوفة زر بن حبيش الأسدي وفلان وفلان كلهم كوفيون. ومثلا اللخميون نزلوا الشام فكل لخمي مثل يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي إيش الشامي. فعلم الرجال ليس موقوفا فقط على الحفظ هو أصله الحفظ لكن يحتاج إلى نباهة وذكاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبير عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق البراءه رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير يجعلنا نلمسه ونتعجب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا؟ قلنا نعم. قال من ذي سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. قال حدثنا علي قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النبي نجيحنا مجانع من ابي ليلى عن حذيفه رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انداب الفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وان نجلس عليه. باب نفس قسيه. وقال عاصم عن بره قال قلت عائل رضي الله عنه ما قسيه؟ قال ثياب نزلت من الشام دمشق أو من مصر مضلعة فيها حريم فيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفنها. وقال جل وعلا ينزل في حديث قصية ثياب مضلعة يجاو بها من مصر فيها الحرير والميثرة وجود السباع. قال عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. قوله باب لبس، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 6 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قاتين قال أخبر عبد الله قال أخبر سبحانه عشر النبي الشعثي قال حدثنا معيته من سويد المقرن عن ابن عازر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ملات الحمر والقسي. باب ما يرخص الرجال من حليل الحكة. قال حدثني محمد قال أخبر وكيع قال أخبر شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن في لبس الحليل الحكة بهما. باب الحليل للنساء. قال حدثنا سويد بن حرب قال حدثنا شعبة حاق قال وحدثني محمد بشير قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فقرشت بها ورأيت غضب في وجهي فشققتها بين النساء. قال حدثنا مسلم بن سعيد قال حدثني جويرية عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيرة تباع فقال يا رسول ابتعدها بل تلبسها الوفد إذا توك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلق له وأتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك لعمر حلة سيراء حرير كساها إياه. فقال عمر رضي الله عنه كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت إليك لتبيعها وتكسوها. قال حدثهم لبني قال شعب بن عنزوري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن روى على أم كلثوم رضي الله عنه عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه مرتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة رضي الله عنها وحفصته ثم قال رضي الله عنها ثم قال كنا بالجاهلية لا نعد النساء شيئا. فلما جاء الإسلام ذكرهن الله عز وجل رأينا وذكرهن الله عز وجل رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغرضت لي فقلت لها وإنك لهناك. قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة وقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقدمت إليها في أداه فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه. فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيت بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلى ابن الأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو جاء غساني. قال أعظم من ذلك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فجئت بين البكاء من حجرها فإذا البكاء من حجرها كلها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشغولة له على باب المشغولة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصن قد أثر في جنبي وتحت رأسي مرفقة من أدم حشو أليف وإذا أهب معلقة وقرض فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة رضي الله عنه والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري قال اخبرتني هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله وما لهم زين الليل سوى الفتن ما لهم زين الخزائن من يوقظ صاحب الحجرات كمن كاسيه في الدنيا عاليه يوم القيامه. قال زهري وكانت هند لها ازرار في كميها بين اصابعها. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال حدثنا ابن الليث قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب فيها خمص سوداء قال من ترون نكسوها هذه القميصه فاسكت القوم قال اتوني بام خالد فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فالبسها بيده وقال أبلي وأخلقي قال مرتين فجعل ينظر إلى عالم الخميصة ويشير بيده إليه ويقول يا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. باب التزعفر للرجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. باب الثوب الأحمر. قال حدثنا الوليد قال عن شعبة عن إسحاق بن سعد رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن المقرن عن برار رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بعيات المريض وتبع الجنازة وتشميت العرس ونهى عن لبس الحرير والدباج والقسي والاستبرق ومات الحمر. باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث أحمد عن سعيد بن مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلفين عليه قال نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنع وقال ما هي قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من أركان اليمانيين، ورأيتك تبسني على سمتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت مكت أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم في إلا أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من الأركان؟ فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس اليمانيين، وأمني عام السمتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسني على التي ليس فيها شعر وإن توضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما صورة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى لم تنبعث به راحلته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عبد الامدنا عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم ثوبا مصبوغا من زعفران او ورس، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال: حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له وزار فليلبس سراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. باب يبدا بالنعل اليمنى. قال: حدثنا حجاج من هالي قال حدثنا شعبه قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. باب ينزع النعل اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن سمت عن مالك عن الزناد عن ارجع ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انزع فليبدا بالشمال، لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب لا يمشي في نعل واحد. قال: حدثنا عبد الله بن سمت عن مالك عن الزناد عن ارجع ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امشي احدكم بنعل واحد فيهما او لينعلهما جميعا. باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قال: حدثنا عن جابر بن هاري قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال: خرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه علينا هما قبالان، فقد ثبت بناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب قبالان في نعل. قبال النعل هو الشراك، قبال النعل هو الشراك، يعني ما يصل الأصابع بعضها ببعض أو أحدها ببقيتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القبة الحمراء من أدم. قال: حدثنا محمد عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زيد عن عمرو بن أبي جعفر عن أبي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم القبة الحمراء من أدم، ورأيت بلالا قد أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن أصاب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. قال: حدثنا اليمني قال أخبرنا شعبان الزهري قال أخبرنا أنس مالك حا قال الليث قال الليث حدثني يوسف عن شعبة قال أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وجمعوا في قبة من أدم. باب الجلوس عن الحصير ونحوه. قال: حدثني محمد بن بكر قال حدثنا معتمر عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من عملي ما تقولون فإن الله عز وجل يملوا حتى تملوا، وإن أحب الأعمال الله عز وجل ما دام ينقل. باب المزرر بالذهب. قال: وقال ليث حدثني ابن أبي مليكة عن مسلم مخرمة أن أبا مخرمة رضي الله عنه قال له: يا نبي يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليه أقبية فيقسمها فذهبنا إليه، فذهبنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال له فقال لي: يا بني أدع لي النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني إنه ليس بجبار، فدعوته فخرج عليه قباء من دباج مزر بالذهب، فقال: يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. باب خواتيم الذهب. قوله: باب خواتيم الذهب. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها هكذا مجموعة في موضع واحد هو هذا الموضع، وذكرها بالمفرد بقوله: باب خاتم في أربعة مواضع، وبقوله: باب الخاتم في موضعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد المقرن قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب، وقال: حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والاستبرق والدباج والمثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأبرام سبع بيعة المذ وتباع الجنازة وتشميع العطس ورد السماء وجاب الدعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غدا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قاتم الذهب، وقال عمرو أخبر عن شعبة عن قتادة أنه سمع النضر أنه سمع بشيرا ذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثني حامد بن عبد الله قال حدثنا نافع عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به، واتخذ خاتما من ورق أو فضة. باب خاتم فضة. قال حدثنا يوسف موسى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه، وناقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس مثله، فلما رآه قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة واتخذ الناس خاتما من فضة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه حتى وقع من عثمان في بئر أريس. باب قال حدث عبد الله بن مسعود عن مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه قال: ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. قوله: باب حدثنا. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 44 موضعا، وذكرها بلفظ باب حدثني في 8 مواضع. اعتدل في جلستك اللي عند نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عن مكين قال حدثني نافع عن يوسف بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا ثم الناس اصطنعوا خواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وطرح الناس خواتيمهم. تابع إبراهيم بن سعد بن زياد بن شعيب العنزوري وقال مسعود بن العنزوري أرى خاتم من ورق ما مفصل خاتم. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا زيد بن زرع قال أخبرنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال آخر ليلة صلاة عشاء ليلة ثم قرأ عن وجهه فكأني أنظر له وبس خاتمي. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتم قال سمعت حميد يحدث عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد عن أنه سمع أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب خاتم الحديد. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن النبي أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت جئت أهب نفسي فقام طويلا فنظر وصوب فلما طال مقامه قال رجل زوجني إن لم يكن لك بها حاجة. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله ما إن وجدت شيئا. قال فالتمس ولا خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد وعليه إزار ما عليه رداء. فقال أصدقها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته ولم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. فتنحى الرجل فجلس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا لسور عددها. قال قد ملكتك ما معك من القرآن؟ باب نقش الخاتم. قال حدثنا عبد الله قال عن يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لي إلى رهط وأوقل أناس من الأعاجم فقيل إنهم لا يقبلون الكتاب إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة نقش محمد رسول الله فكأنه ببصيص أو قال ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفه. قال حدثني محمد بن سلام قال اخبر عبد الله بن ابي عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق وكان في يده ثم كان بعده في يد ابي بكر ثم كان بعده في يد عمر ثم كان بعده في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع بعده في بئر اريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخاتم في الخنصر. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بن عسر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال ان اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد فقال فاني لارى بريقه في خنصره. باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو قال ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. قال حدثنا آدم النبي قال عندنا شعبة عن قتادة عن سعد بن مالك رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لم يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما. اتخذ خاتم من فضة ونقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنظر إلى بياض في يده. باب من جعل فصل الخاتم في بطن كفه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريت عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتم من ذهب وجعله فصه في بطن كفه اذا لبسه فاصطنع الناس خاتم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله واثنى عليه فقال اني كنت اصطنعته واني لا البسه فنبذ الناس. قال جويريت ولا احسب الا قال في يده اليمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن عبد العزيز بن صهيب بن عاصم بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضه ونقش فيه محمد رسول الله وقد اتخذ خاتم من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن احد على نقشه. باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثه اسطر. قال حدثني محمد عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثبات عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم من ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله سطر. وزادني احمد قال حدثني الانصاري قال حدثني ابي عن ثبات عن انس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد ابي بكر بعده وفي يد عمر رضي الله عنه بعد ابي بكر. فلما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر اريس قال فاخرج الخاتم جعل يعبث به فسقط. قال فاختلف من ثلاثه ايام عثمان فننزح البئر فلم نجد. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشه رضي الله عنها خواتيم ذهب. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا مجاهد قال اخبرنا الحسن مسلم عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبه وزاد ابن ابي عمرو رضي الله عنه فاتى النساء فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلاة من طيب وسك. قال حدثنا محمد بن عرات قال عدنا شعبة عن ثيب ثابت عن سعد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عيد من صلى ركعتين المصلي قبل ولا بعد فمات النساء فامرهن بالصدقه وجعلت المراه تصدق بخرصها وسخابها. باب استعاره القلائد. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة الأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد بن نمير عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من الأسماء. باب القرط. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلقهن. قوله باب القرط. القرط ما تجعله النساء في آذانهن من حلين وقوله في الترجمة المتقدمة باب القلائد والسخاب للنساء قال يعني قلادة من طيب وسك وهذا تفسير للسخاب. فالسخاب كل قلادة ليست من ذهب ولا فضة تكون عادة من خرز أو من نبات طيب كالريحان أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث حجاج من هالين قال حدث شعبة قال أخبرني عدي وقال سمعت سعيد بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين المصلي قبلها ولا بعدها ثم تنساه معه بلال فأمره أن بالصدقة وجعلت المرأة تلقي قرطها. باب استخاب للصبيان. قال حدثني إسحاق بن يرمي الحنظري وقال أخبرني حماد وقال حدثنا وقال بن عمر عن عبد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فقال أين نكع؟ قال ثلاثة مدعو حسن علي فقال حسن علي يمشي بعنقه استخاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وقال حسن بيده هكذا والتزم. قال ومن يحبه فأحبه وأحب من يحبه قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من حسن علي رضي الله عنه ما بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات من الرجال. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا غدوان قال عندنا شعبة وقتادة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابع عمرو قال أخبرنا شعبة باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال عندنا شعبة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال ومترجلات من النساء وقال أخرجوا من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زيد قال عندنا شعبة عن عروة أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخلد وقال عبد الله أخي من سلمة يا عبد الله فتح لكم غدا طائف فإني أدلك على بنت غلام فإنها تقول بأربعين تدبر ثمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله تقول بأربعين تدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقول بهن وقوله تدبر بثمانين يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محط بالجنبين حتى لاحقت وقال وإنما قال بثمانين ولم يقل بثمانية واحد والأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. باب قص الشارب قوله في السطر الرابع فقال أين لك ثلاثا تقدم أنها تقرأ إيش قالها ثلاثا. تعرفون أحد صنف في أحكام قراءة الحديث؟ هذا مبحث ما أحد صنف فيه مع الحاجة إليه. هم كتبوا في أحكام كتابة الحديث وآدابها لكن قراءة الحديث فيها مباحث كثيرة منها ما تقدم عندنا حاء أو مثل هذا ثلاثا أو كذلك مثل مثلا عن جابر عن قتادة عن قتادة سمع جابرا يعني أنه سمع جابرا وأشباهها. وأول مباحثه مبحث قراءة الحديث بالتجويد قراءة الحديث بالتجويد وهذه المسألة بحثها الدمياطي في شرحه على البيقونية ونقل كلاما لشيخه علي بن علي الشبرى ملسي ذكرها أيضا الكتاني في فهرس الفهارس ونقل هذا وزاد عليه. ورأيت بعض المتأخرين أفرد رسالة في ورقات في هذه المسألة فهذا المبحث وهو أحكام قراءة الحديث باب من العلم جيد لم يصنف وهو من أنواع علوم الحديث التي لم يذكروها في المصطلح مع أنه موجود في تصرفاته. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قص الشارب. وكان عمر رضي الله عنه يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن حضرة عن نافع قال أصحابنا عن مكي يعني ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطرة قص الشارب. قال حدثنا علي مثل حدثنا قال حدثنا هذه من أحكام قراءة الحديث يوجد فيها رسالتان لاثنين من علماء المغرب هذه مسألة فيها رسالتان وهكذا ليمشي على المسائل هذه سيجد فيها مباحث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري وحدثنا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس وقال خمس من الفطرة الختان والاستعداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. باب تقليم الأظفار. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حضرة عن نافع بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة حلق العنت وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم سعيد قال حدثنا شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال حدثنا محمد بن هاري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشكين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان عمر رضي الله عنه إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب إعفاء اللحى. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة قال أخبرنا عبد الله بن عمر نافع بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كل الشوارب واعفوا اللحى. باب ما يذكر في الشيب. منها أيضا مثل قراءة السرد هذه من أحكام قراءة الحديث وفيها كلام لأهل العلم فهو مبحث حقيقي بالإفراد وتتبع مسائله بعد طول فكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الشيب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس رضي الله عنه أخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس رضي الله عنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يبلغ ما يخطب لو شئت أن أعد شمطاتي في لحيتي. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن ثمان بن عبد الله موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الحجر فرأيت شعرات حمراء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخذت لنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال أبو نعيم حدثنا نصير بن أبي الأشعث عن ابن موهب قال عن أم سلمة رضي الله عنها رأته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. باب الخضاب. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان قال حدثنا زريع عن سمعت سليمان بن سعد بن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهود ونصارى يصغون خالفوهم باب الجعد. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مالك رضي الله عنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل البائن ولا بالقصير وليس بالأمنط المهقي وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبيط بعثه الله على رأسه 40 سنة ما قام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفى الله عز وجل على 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثني إسرائيل عن إسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمعة ولا تضرب قريبا من كبيه. قال ابن إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابع شعبة عن شعره قال شعره يبلغ شحمة أذنيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ابن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة عند كعبة ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائي من أدب الرجال لو لمة كأحسن ما أنت رائي من اللمم قد رجلا فيها تقطر ماء متكئا على رجلين أو قال على عاتق رجل يقوف بالبيت وسألت من هذا فقيل المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نبر رجل جعل قطط أعور العين اليمنى كأنها عنمة طافية وسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا مسلم سمعنا قال حدثنا همام قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال سألت أنس مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد وبين أذنيه وعاتقه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين مر بعده مثله صلى الله عليه وسلم كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله صلى الله عليه وسلم وكان بسط الكفين. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال عن رجل عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال هشام عن مالك قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثنا القدمين والكفين. وقال ابو هلال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال عن جابر بن عبد الله كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبها له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابي عدي عن عمرو بن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال انه مكتوب عنه كافر. وقال ابن عباس لم يسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فضل الله صاحبكم موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبة كان ينظر اليه اذا حدر في الوادي يلبي. باب التلبيد. قال حدثنا جمل قال اخونا شعبان الزهري قال اخونا سالم عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد. وكان عمر رضي الله عنه يقول لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. قال حدثني حبان موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخونا يونس عن الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ونعمت لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قوله باب التلبيد تقدم ان التلبيد هو جمع شعر الرأس وضمه بعسل ونحوه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك وعن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه حصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا بعمرتي ولم تحل أنت من عمرتك قال إن بت رأسي وقلت هدي فلا حلوا حتى أنحر. باب الفرق. قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا مشاب بن عبد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فقط الكتاب فيما لم يمر فيه وكان في الكتاب يسدلون اشعارهم وكانوا يشكون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال حدثنا الوليدي قال وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن اسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان ينظر له وسط الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الذوائب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا فضل بن عباس قال اخبرنا شيء قال اخبرنا ابو بشر قال وحدنا قتيبة قال حدثنا شيء قال عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بنت ليث عند ميمونه بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن يساره قال فاخذ بذؤابتي وجعل عن يمينه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا شيء قال اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بذؤابتي وقال براسي. قوله باب الذوائب. الذوائب جمع ذؤابه وذؤابه الشعر هي ما ظفر منه أي ما جمع على صورة خاصة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القزع. قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني مجرد قال أخبرني عبد الله بن حفص أن عمر النافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أن سمع عن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبد الله قلت ومن القزع فسألنا عبد الله إذا حلق الصبية وتركها هنا شعرة وهنا وها هنا فأشار لنا عبد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال أدري هكذا قال الصبي قال عبيد الله وعودته قال أما القصة والقفة الغلام فلبس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن قال سمعنا نبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب الطيب في الرأس واللحية. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عن عبد الرحمن الناس عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسي ولحيتي. باب الامتشاط. قال حدثنا ابن أبي ياسين قال حدثنا أبي ذئب عن الزهري عن سالم سعد رضي الله عنه رجل طلع من جحر اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرة فقال وعلمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل إذن من قبل الأبصار. قال باب ترجيل الحائض زوجها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن شاب بن عروة بن زبير عائشة رضي الله عنها قد كتب رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حائض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك عن شاب بن عروة بن زبير رضي الله عنها ذكر مثله. باب الترجيل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمان عن النبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عجبه تمن مصراع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثني هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عمل من ادم له الى الصوم فانه لي ولا انزل به ولا خلوف فمن الصائم يطعم عند الله من ريح المسك. باب ما يسحب من الطيب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عثمان بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنه قال كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرام باطيب ما اجد. باب من لم يرد الطيب. قوله رحمه الله باب من لم تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عند المصنف وانه ذكرها في 36 موضعا. قوله في الترجمة المتقدمة باب ما يستحب تقدم أنها أيضا من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 7 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن عمي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا ثمامة بن عبد الله أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الذريرة. قال حدثنا عثمان بن الهيثم وقال محمد عنه عن جرجين قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة أبو القاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حج الوداع الحل والإحرام. قوله رحمه الله باب الذريرة. الذريرة نوع من الطيب مسمى بذلك من الذر وهو النثر نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المتفلجات للحسن. قوله باب المتفلجات للحسن. التفليج هو التفريج بين الثنيتين. التفليج هو التفريج بين الثنيتين أي جعل فرجة بينهما والفرجة المكان المتسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن قبة عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله واشمات ومستوشمات ومتمصات ومتفلجات الحسن وغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن ولعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله وما آتاكم رسوله فخذوه. باب النصر في الشعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام قال حدثني عبد الرحمن عوفي أنه سمع آية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عام حج وعن المنبر ويقول وتناول قصة من شأن كانت بيدي حرسين أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فريح عن زيد بن ياسر عن طلحة بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن المسلم بن الناقد يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها جلست من أنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة تبع ابن إسحاق على بال بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أحمد مقدام قال حدثنا فضيل سليمان قال حدثنا منصور قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أنكحت ابنتي ثم أصاب شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها فصور رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسطة والمستوصلة. قال أحد آدم قال ابن شبت عن شمع عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. قال حدثني محمد القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثة. قال حدثنا أبو قال عبدنا شبت عنه قال حدثنا عمرو مرة قال سمعت سعيد المسيب قال قد يوم عائلة المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني واصلة في الشعر. باب المتلمصات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن قبة قال لعن عبد الله الواشمات والمتلمصات والمتفلجات الحسن وغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي لا ألعن ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين لوحين ما وجدته قال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة. قال حدثني محمد قال حدثنا عبدة قال عن عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المدير تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله التي أصابت الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها فأصل فيه. فقال لعن الله عز وجل الواصلة والموصولة. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني فضل بن كين قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والمنتشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد علي بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتلمصات والمتفلجات بحسن مغيرة خلق الله ما لي لا ألعن ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. باب الواشمة. قال حدثني يحيى قال حدثني عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. قال حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت عبد الرحمن العبسي حديث منصور عن ابراهيم عن قمته عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله رضي الله عنه وذكر مثل حديث منصور. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن النبي جحيفة قال رايت ابي رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب واكل الربا وموكله والواشمه والمستوشمه. باب المستوشمه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن ولا تستوشمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن قمت عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتلمصات والمتفلجات عز المغيرات خلق الله والمغيرات خلق الله عز وجل ما لي لا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. باب التصاوير. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي بن عزوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه عن طلحة رضي الله عنهما قال إنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل منك بيتا في لا تدخل منك بيتا في كلب ولا تصاوير. وقال ليث حدثني يوسف عن هشام قال أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد المسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى بصفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة المصورون. قال حدثنا إبراهيم بن المدير قال حدثنا أنس بن عياض بن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. باب نقض الصور. قال حدثنا معاذ بن فضال قال عن هشام قال عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يترك بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دار من المدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظلم من دام يخلق خلقه فليخلق حبة وليخلق ذرة ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت يا أبا هريرة شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى اللحية. باب ما وطئ من التصاوير. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن القاسم يوما بالمدينة يوم أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرًا وقد سترت بقرام لي على سهوتي لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال أشد الناس عذابا من قيامة الذين يضاهون بخلق الله بخلق الله عز وجل. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم سفرًا وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ومن كره القعود على الصورة. قال حدثنا حجاج بن منهل قال عبدنا جواد فعنا فعن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أن اشترت نمرقة فيها تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالباب لم يدخل فقلت أتوب إلى الله عز وجل ما أذنبت. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وللملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي قال حتى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر ثم شكا زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه الصورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا زيد عن صور يوم الأول. فقال عبيد الله لم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. وقال ما بين أخبرنا عمرو وهو من الحارث قال حدثه أنه حدثه قال حدثه بكير حدثه أنه حدثه بسر حدثه زيد أنه حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الصلاة بالتصاوير. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن سهر رضي الله عنه أنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت في جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطيع عني فإنه لا تزاول تصاويره تعرض لي في صلاتي. باب لا قوله باب كراهية الصلاة. تقدم أن هذه الترجمة باب كراهية من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 مواضع. ذكرها بلفظ باب من كره في 5 مواضع وذكرها في بلفظ باب ما يكره في 35 موضعا. وقوله في الحديث المتقدم في أول الصفحة قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. هذا الموضع من مضايق الأحاديث المتفق عليها وذلك أن الراوي هنا اختصر الحديث اختصارا شديدا فالحديث قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم بهذا اللفظ. فيكون الحديث هذا الذي عند مسلم من زوائده أفراده على البخاري أم من المتفق عليه؟ من المتفق عليه، واللفظ لمسلم لأن أصله في البخاري، قال منتهى الحلية، وهذا من مضايق المواضع في المتفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني وابن قال حدثني عمر وهو ابن محمد عن سامع النبي رضي الله عنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. باب لم يدخل بيتا فيه صورة. قال حدثنا عبد الله بن سمت عن مالك عن نافع عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن اشترت مرقة بيض صابر، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل عرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله توب الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أدرمت؟ قال ما بال هذه المرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وقال لهم أحيوا ما خلقت؟ وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال باب من لعن المصور. قال مثلا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي من أفراد البخاري أو متفق عليه؟ من المتفق عليه، من المتفق عليه، واللفظ للبخاري لأن مسلما قد رواه بالإسناد الذي رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرة، لكنه لم يسق لفظه لأنه ساق لفظه برواية غيره، والبخاري أخرجه بهذا الطريق، فمثل هذا يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لعن المصور. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا غدن قال حدثنا شعبة عن عبد النبي جحفة عن النبي رضي الله عنه اشترى غلام الحجام، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن أكل الربا ومكله والواشمة والمستوشمة والمصور. باب من صور صورة كل يوم قيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال حدثنا عياش بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد وقال سمعت النضر بن أنس مالك حدث عن قتادة قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل، فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل يوم قيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. باب الابتداء على الدابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مصور عن يسام بن يزيد عن مشارع عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار على كف عليه قطيفة فدكية وأرض أسامة وراءه. باب الثلاثة على الدابة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غلمة بني عبد المطلب، فحمل واحد بين يديه والآخر خلفه. باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه، وقال بعضهم صاحب الدابة حق صدر الدابة لا يد له. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال أنه قال ذكر الأشر ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال قال ابن عباس رضي الله عنه متى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قال قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو قال أيهم خير. باب قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من سبيلي وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، ثم سار سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عبادي؟ قلت الله ورسوله، قال حق الله على عبادي عبده ولا يشرك به شيئا، ثم سار سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. باب إرداف المرأة خلف الرجل. قال حدثنا حسن محمد بن صباح قال حدثنا أحمد بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت عن سمانك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لطيفة بطرحة ويسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة، فقلت المرأة فنزلت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم في سدة الرحل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال رأى المدينة قال ابن تائب عابد ربنا حمدون. باب الاسترقاء وضع الرجل على الأخرى. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تبي من عن عمي أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. هذا باب حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة. السنة الماضية ذكرت لكم في فائدة صحيح مسلم لا في الحديث هذا إيش؟ لا هو أنس عن معاذ. ذكرت لكم مسلم رواه بهذا الإسناد قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس، هي أعلى المتفق عليه، أعلى المتفق عليه هو ما اشترك فيه الشيخان من مبتدأ الإسناد إلى آخره، وهذا وقع في أحاديث عدة من هذا الحديث. فمثلا هذا الحديث تقول قال البخاري ومسلم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. مثال آخر قال البخاري ومسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن مالك عن محمد إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن علقمة عن عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنية الحديث، فهما اتفقا عليه برواية عن عبد الله بن مسلمة إلى آخر إسناده في أحد الطرق التي رووا بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب. وقول الله تعالى: وصني الإنسان بوالدين. قال أحدهم الوليد قال أحدهم شعبة قال قال الوليد بن عزان أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشبان يقول أخبرنا صعب هذه الدار وأمي بيدي لدى عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم العمل يحب الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قال ثم قال ثم بر الوالدين قال ثم قال جاءت في سبيل الله قال أحدثني بأنه لو استزدته لزادني. باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال حتى نقتل مسعين قال عبدنا جريم عمارة قعقاع بن شبرمة عن زرعة عمير رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم قال أمك قال ثم قال أمك قال ثم قال ثم أبوك. وقال من شبرمة ويحمل أيوه قال حدثنا مزرعة وذكر مثله. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال سفيان قال وشعبة قال حدثنا حبيب محاق قال وحدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عبد العباس عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد قال لك أبوان قال نعم قال فيما جاهد. باب لا يسب الرجل والديه. قال حدثنا محمد بن يونس قال أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. باب إجابة دعاء من بر والديه. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون فأخذهم المطر فمالوا إلى غارم الجبل فانحطت على فم غارم سقطت من الجبل فأطوقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا عما عملتم ولله عز وجل صلح فادعوا الله عز وجل به بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وشيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه ناء بالشجر فماتت حتى أمسيت وجدتهما قد نام فحلبت وكما كنت أحلب فجئت بالحلال فقلت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزال ذلك دابي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغى وجهك فرج لنا فرجة نرى منها السماء فرج الله عز وجل لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال ثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها 100 دينار وسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجلي قالت يا عبد الله تقي الله وتفتح الخادم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. وقال آخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فترك ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة وراعيها فجاءني فقلت اتق الله عز وجل لا تظلمني وأعطني حقي فقلت ذهب إلى ذاك البقرة وراعيها فقال اتق الله عز وجل لا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقرة وراعيها فأخذ فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله عز وجل عنهم. باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن مسيب عن مراد عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعها وهذه البنات كري لكم قيل وقالوا كثرة السؤال وضاعت المال. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن الوليد عن جرير عن عبد الرحمن بن بكرة عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم بكم لأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال اشتركوا بلا عقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزوري وشهادة الزوري ألا وقول الزوري وشهادة الزوري مثلا قال يقول وحتى قلت ليس لا يسكت. قال حدثني محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال عبدنا شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر وقال سئل عن كبائر فقال شرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال نبيكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. باب صلة الوالد المشرك. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصل؟ وقال نعم. قال عين أنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين. باب صلة امرأة أمها ولا زوج. وقال لي فحدثني هشام بن عروة عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بها فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ليث عن قنع عن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن مسعود رضي الله عنه أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. باب صلة الأخ المشرك. قال حدثنا مسلم بن سمعان قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعته من عمر رضي الله عنه يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله تعالى هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود. قال إنما يلبسها هذه من لا خلق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة فأرسل عمر رضي الله عنه بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيك أن تلبسها ولكن تبيعها وتكسوها أو تكسوها. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى أخي له من أهل مكة قبل أن يسلم. باب فضل صلة الرحم. قوله باب فضل تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 76 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عثمان قال سمعت موسى من طلحة أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني معمن يدخلون الجنة؟ قال حدثني عبد الرحمن قال حدثنا باس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله ما هو من أبو عثمان بن عبد الله أنه من سمع موسى من طلحة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله أخبرني معمن يدخلون الجنة؟ فقال القوم ما لهم ما لهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله تشكو في شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته. باب إثم القاطع. قوله باب إثم تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكره في وعشرين موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بكير قال حدثني الليث عن قيل عن شعبة بن محمد بن جبير المطعم قال إن جبير المطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة قاطع. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال حدثني إبراهيم المدني قال حدثني محمد بن معني قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. قال حدثني أحمد بكير قال حدثني الليث عن قيل عن شعبة قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. باب من وصل وصله الله عز وجل. قال حدثني بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عن عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم وهذا مقام العائد بك من قطيعة. قال: نعم، ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فولك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال حدثنا خالد بن مخرز قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن صالح بن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله عز وجل: من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا سليمان بن دينار قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم شجنة فمن وصل ومن قطع قطعته. باب يبل الرحم ببلالها. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد جعفر قال عبدنا شعبة عن إسماعيل النبي خالد عن قيس النبي حازم أن عمرو بن عاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد جعفر بياض ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسة عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلاتها. من أحكام قراءة الحديث أنهم إذا وقع بياض في ضمن المتن أو إسناد يقولون بياض، يعني مثلا لو نقدر أنه عن أبي وبعدها لا يوجد من أبي هريرة بسنة، إنما عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. كيف تقرأ؟ عن أبي إيش؟ بياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن عمشي والحسن بن عمرو وفطر عن مجاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال سفيان: لم يرفع لعمشي النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل الذي قطعت إذا قطعت رحمه وصلها. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا جبان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبرنا قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بأبجالية من صلة معتقدة وصدقة لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلم من خير. ويقال أيضا عن اليماني: أتحنث. وقال معمر: صالح وابن مسافر أن تحنث. وقال إسحاق: تحنث التبر وتابع من شام على أبيه. باب من ترك صبية غيره حتى لعب به أو قبلها أو مازحها. قوله باب من ترك، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 5 مواضع وذكرها بلفظ باب ترك في 3 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن سعيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة. قال عبد الله بن حبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعو خاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال ثابت عن سعيد قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال حتى موسى بن سمعان قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا أبي يعقوب عن ابن أبي نعمان قال: كنت شاهد لابن عمر رضي الله عنه رجع عند ابن بعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسأل عن ابن بعوض قد قتله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبرنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها وقسمت بابنتيها ثم قامت فخرجت. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وقال: من يري من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال حدثنا الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري وقال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال: خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها على عاتقه فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. قال حدثنا لمن قال أخبرنا شعيب بن عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرب بن حفص التميمي جالسا فقال: الأقرب مني 10 من ولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا صبيانا فما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك لك أن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة؟ قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن النبي عن مخطب رضي الله عنه قال: قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا مرات من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته بطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الطريحة وردها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقطع على تطرحها. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. باب جعل الله عز وجل رحمة 100 جزء. قال حدثنا حكم نافع قال أخبرنا شعبان عن زهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل رحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا من ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى يرفع الفرس وحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ذنبي أعظم؟ قال اجعل لي الندى وخلق. ثم قال أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليب جارك. وأنزل الله عز وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون مع الله إلها آخر. باب وضع الصليب في الحجر. رحمه الله. باب قتل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا. وقوله في الترجمة المتقدمة باب جعل الله الرحمة 100 جزء أي الرحمة المخلوقة، أي الرحمة المخلوقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وضع الصبي في الحجر. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حمص بن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبلع عليه فتعب ماء فتبعه. باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي. الحديث تقدم في المسلم البخاري لما نزل المطر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا هذا في مسلم وحده، قال هذا رحمة، قال هذا رحمة وهو مخلوق، يعني المطر من الرحمة المخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وضع الصبي على الفخذ. قال حدثنا عبد الله بن محمد قوله باب وضع، تقدم أنه من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكره في 8 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عالم قال حدثنا معتمر بن سليمان يحدث عن أبي قال سمعت أبا تيمية يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدث أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذي ويقعد الحسن على فخذي الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال تيمية فوقع في قلبي نشيئا فقلت حدثت به كذا وكذا فلما أسمع من أبي عثمان فرضت ووجدته عندي مكتوب فيما سمعت. قوله حدثنا عارم، تقدم أن هذا لقب راو واحد من رواتهم يذكر به وهو من؟ هو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان شيخ للبخاري أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حسن العهد من الإيمان. قوله باب حسن، تقدم أن من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 7 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن شمعان بن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت عمرات ما غرت على خديجة رضي الله عنها قد هلكت قبل أن زوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشر بيتي بالجنة من قصب وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في كلتها منها. باب فضل من يعود يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي قال سمعت سالم سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكان اليتيم الجنة هكذا وقال بإصبعي السبابة الوسطى. باب الساعي الأرملة. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليمان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي الأرملة والمسكين كم جاد في سبيل الله وقال كالذي يصوم النار ويقوم الليل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي يعني بالغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب الساعي المسكين. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد يعني بالغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعي الأرملة والمسكين كم جاد في سبيل الله واحسبه قال يشكر قال نبيك القائم لا يفطر كالصائم لا يفطر. باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال المصنف هنا باب الساعي على المسكين وقال باب الساعي على الأرملة وقال باب فضل من يعول يتيما. ما الفرق بينها والسعي؟ أحسنت. الفرق بينهما أن العول وهو الكفالة أن يضمه إليه ويقوم عليه، وهذا هو المأمور به في حق اليتيم وبه علق الأجر المذكور. وأما السعي فهو مطلق القيام والإنفاق ولو كان بلا ضمه إليه ولا بإدخاله في أهله وبنيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يبعن مقلبة عن أبي سليمان مالك بن حنيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حجابته متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة وظننا أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرنا وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا لأهليكم فعلموا ما أمرهم وصلوا كما رأيتم يصلي وإذا حضر صلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمية مولى أبي بكر عن أبي صالح عن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج بذاك الدنيا يلهث ويأكل ثرى من العطش فقال رجل قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل بئرا فلا خوفه ثم أمسكه فيه فسقى الكلب شكر الله عز وجل له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر قال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال حتى ابن ماني قال اخبرنا شعبة عن زهري قال اخبرنا مسلم بن عبد الرحمن بن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقال عربي وفي صلاه الله ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا اهلا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي لقد حجرت واسعا يريد رحمه الله عز وجل. قال حتى ابن عمي قال حتى زكريا بن عامر قال سمعته يقول سمعت ابن عمان بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترموني في ترحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان او دابه انك له صدقه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. باب الوصاه بالجار. قوله تعالى باب الوصاه بالجار تقدم ان قوله ان قوله باب الوصاه من امهات التراجم عند البخاري ذكره بهذا اللفظ في ثلاثه مواضع وذكره بلفظ باب وصاه في موضع واحد ذكره بلفظ باب الوصية في موضع واحد أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوصاة بالجار وقول الله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختلا فخورا. قال حدثني اسمع بن أبي واسع قال حدثني مالك عن حمص سعيد قال أخبرني أبو بكر محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا محمد بن هاني قال حدثني يزيد بن زرعين قال حدثنا عمرو بن محمد عن أبي عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. قال أحد العاصم المعني قال أحد النبي بن عن سعد عن أبي شريح رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. تابعوا شباب تواس موسى وقال أحمد بن أسود عثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن النبي بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب لا تحقرن جارة لجارتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في السنشاء ولو في السنشاء. قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال النبي حصين عن صالح النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني قال حدثني سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليله وضيافه ثلاثه ايام من كان وراء ذلك وصدقت عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت. باب حق الجوار في قرب الابواب. قال حدثنا حجاب بن هاني قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران قال سمعت قال حدثنا عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا. قوله باب حق تقدم انها من امهات التراجم عند البخاري وانه ذكرها في سته مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن النبي عن جدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. باب طيب الكلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وشحب وجهه ثم ذكرنا فتعوذ منها وشحب وجهه. قال شعبة أمرتني فلا أشك ثم قال اتقوا النار وشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. باب الرفق في الامن كله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سالم صحيح مشى بن عمرو بن زبير بن عائشه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم. قالت عائشه رضي الله عنها ففهمت فقلت عليكم السلام واللعنه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا يا عائشه ان الله يحب الرفق بالامن كله. فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن سمانك رضي الله عنه ان عربيا بلى في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرموه ثم دعا عبد الله بن فصب عليه. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال حدثنا محمد يوسف قال عدنا سويا عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبي أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل وقال طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال الشعوب فلتؤجروا وليقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. رواية المرصوص كالبنيان المرصوص من رواها؟ يعني لا تروى كالبنيان المرصوص زيادة المرصوص هذه لا تروى. وفيها نوع من أنواع علوم الحديث وهو الملصق. والفرق بين الملصق والمدرج أن الملصق لا يروى مسندا أبدا أما المدرج فإنه يروى. مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. مسلمة هذه لا توجد مروية فهي من الملصقات. هذا كثير في الأحاديث عند المتأخرين وهو حقيق بالإفراد والجمع، يعني يكون أصل الحديث مروي لكن يكون فيه ملصق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل النصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية. قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو سامة عن مغيرة عن بورة عن موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات أوسائل، وقال صاحب الحاجة: قال شعوب التجر، وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا متفحشة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا قتيبة قال عن زيد بن عمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية رضي الله عنه الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن فاحشة ولا متفحشة، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخياركم أحسنكم أخلاقا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضبكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. قال حدثنا أصبر قال أخبرنا النهبي قال أخبرنا أبو يحيى وفرح بن سليمان عن هلال بن يوسف عن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد سباي قال حدثنا رحمه القاسم عن محمد كدري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه رجل استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله من زيت يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. باب حسن الخلق والسخاء. من اللطائف في الملصقات الذي يذكرون الناس ما نقص في حديث ما نقص من مال من صدقة ثم يقولون: بل تزده بل تزده. كان الشيخ محمد العثيمين شديد الذكاء، كان له أجوبة في الحديث مع أنه لم يكن واسع الباع فيه. لما سئل عن هذا قال: هذه الزيادة لا أصل لها. قال: لأن بل ليست جازمة. يقول حرف بل لا يكون جازما، مثل الذي ذكرت لكم لما في زيادة وما تأخر، ويقول إنها لا تصح لاختصاص مغفرة ما تقدم وما تأخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أجوبة في ذلك تدل على ذكائه، وأن علم علل المتون في نقدها لا يكفي في مجرد المعرفة الحديثية، بل لا بد أن يكون واسع الاطلاع في العلم الشرعي مع الذكاء والنباهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال ابن رضي الله عنه: ما بلغ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي اركب إلى هذا الوادي فسمع من قولي. فرجع فقرأته يأمر بمكارم الأخلاق. قال حدث عمرو بن عمي قال حدث عماده زيد عن ثابت عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، وقد فزع المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت واستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، ويقول: لن تراعوا لن تراعوا، وعلى فرس أبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف. وقال: لقد وجدت بحرا. قال: إنه لبحر. قال حدث محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن كثير قال: سمع جابر رضي الله عنه يقول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط. فقال: لا. قال حدث عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثنا إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. قال حدثنا سعيد بن مرة قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال: سألني القوم أتدرون من البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال: سألني هي شملة منسولة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليه فلبس فرأى عليه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه مكسونية؟ فقال: نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما هو أصحابه؟ قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ محتاج إليه ثم سألته إياه، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركة حين لبس النبي صلى الله عليه وسلم علي وكفن فيها. قال حدثنا جماني قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: ومن الهرج؟ قال: القتل. قال حدثنا مسلم سمعنا أنه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. باب كيف يكون الرجل في أهله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حكم عن عمرو بن أسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. باب المقة من الله تعالى. قوله باب المقة أي المحبة، أي المحبة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن جرير قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فلان جبريل في أهل السماء، الله يحب فلان فأحبه فيحبه ثم فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في أهل الأرض. باب الحب في الله عز وجل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله، وحتى أن يقذف بالنار أحب إليه من أن يرجع الكفر بعد إذا انقذه الله عز وجل، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم إلى قوله فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال سفيان عن شامل عن أبي عبد الله بن زمعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. قال ثوري وهيب وأبو معاوية عن هشام جد العبد قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني زيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عمر رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي بلد هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. اتدرون اي شهر من هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال شهر حرام. قال فان الله حرم عليكم دماءكم ومالكم اعراضكم وحرمه يومكم هذا بشانكم هذا ببلدكم هذا. باب ما ينهى من السباب واللعن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال وكفر تبع غدر. عن شعبة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمري رجل من فسوق الأمري بالكفر سد عليه لم يكن صاحبه كذلك. قال حدثنا محمد السناني قال حدثنا فرح بن سليمان قال حدثنا إلى ابن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا عنه ولا سبابة، وكان يقول عند المعتبة ما لو ترب جبينه. قال حدثنا محمد بشاني قال حدث عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن بقلابة أن ثابت بن ضحاك وكان أصحاب الشجرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال سعد بن آدم نذر فيما لا يملك من قتل نفسه بشيء في الدنيا يعذب به يوم القيامة ومن أعلم من فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن نصر رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحدهما فسد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم كلمة لو قال ذهب عنه الذي يجد. انطلق لي رجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعوذ بالله من الشيطان، قال أترى ببأس أمجنون أنا اذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم فضل عن حميد قال انس رضي الله عنه حدثني عباده بن صمت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بالليله القادمه تلاحى رجال من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فتلاحى فلان وفلان وانها رفعت عسى ان يكون خيرا لكم في التسوى في التاسعه والسابعه والخامسه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور عن ابي ذر رضي الله عنه قال رايت عليه بردا وعلى غلام بردا فقلت لو اخذت هذا فلبسته كانت حله واعطيته ثوبا اخر. فقال كان بيني وبين رجل كلامه كانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أثابت فلان؟ قلت نعم. قال فنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هم إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم وجعل الله عز وجل أخاه تحت يدي فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولو كلفهم من عمل ما يغلبه فإن كلفهم ما يغلبه فليعنه عليه. باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه من قدم المسجد ووضع يده عليه وقام يومئذ ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فابى ان يكلمه وخرج سرع الناس وقالوا قصرت الصلاه في قوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين فقال يا نبي الله نسيت ام قصرت؟ فقال مساء لم تقصر ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده واطول ثم رفع راسه وكبر ثم وضع مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر. باب الغيبة. وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال حدثني يحيى قال حدثني كعب عن الأمشي قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن عباس رضي الله عنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرني فقال له ما لا يعذبني معذبني بكبير أما هذا فكان ليس من بوله وما هذا فكان ينشب النمية ثم دعا بعسيب الرطب يمشق باثنين فغرز على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم قال له يخفف عنه ما لم يبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الزناد عن بسمة عن سعيد السعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ذوي الأنصار بن النجار. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرياب. قال حدثنا صدقة بن فضيل قال أخبر بن معين قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بسأخو العشيرة أو قال ابن العشيرة. فلما دخل أذن له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم أذنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس وقال ودعه الناس اتقاء فحشه. باب النميمة من الكبائر أو باب النميمة من الكبائر. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا عبيد بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه قال خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسان يعذبان في قبره فقال يعذبان ويعذبان في كبيرة من أول كبير. كان أحدهما لا يستتر من البول كالآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. باب ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم وقوله ويل لكل يوم لمزة يهمز ويلمز ويعيب. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن مصعب ابراهيم الهمامي قال كنا مع حذيفه رضي الله عنه قال له ان رجلا يرفع الحديث عن عثمان قال حذيفه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا احمد يونس قال حدثنا ابي ذئب عن مقبري عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس اليه حاجه ان يدع طعامه وشرابه. قال احمد افهمني رجل اسناده. باب ما قيل في ذي الوجهين. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا مصالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. باب من أخبر صاحبه ما يقال فيه. قال حدثنا محمد يوسف قال أخبرنا سفيان عن عمش عبد الله عن مسعود رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يقال رجل من أنصاري والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بتمع رجل وقال رحم الله موسى عليه الصلاة والسلام قد أذيب أكثر من هذا فصبر. باب ما يكره من التمادح. قال حدثنا محمد صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يثني على رجل يطير في المدحه فقال اهلكتم وقال قطعتم ظهر الرجل. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن خادع عن عبد الرحمن بن بكره عن ابي رضي الله عنه رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتنا عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحق قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا ان كان احدكم مدح لا محاله فليقل احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك وحسيب الله عز وجل أن يزكي الله يحدى. قال وهيب عن خالد ويلك. باب من أثنى على أخي ما يعلم. قال سعد رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سيوان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله الإزار يسقط من أحد شقيه فقال إنك لست منهم. باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله إنما بغيتم على أنفسكم ثم بغي عليه وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل له أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال ذات يوم يا عائشة إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجل جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي مبا رجل قال مطبوب يعني مسحورا. قال مطبوب قال بيد معصم قال وفيما قال في جوف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة من بين ذروان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه بئر التي أريتها كأن رؤوس نخل رؤوس شاطير وكأن ماءها نقاعة الحناء فأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله فهلا تعني الشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله عز وجل فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شر. قالت ولبيد بن عاصم رجل من بني زرق الحليف اليهود باب ما ينهى من عن التحاسد والتدابر قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسد ولا تجسس ولا تحاسد ولا تدابر ولا تباغض وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا لبني قال أخبرنا شعبان الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زياد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنجشوا ولا تحسوا ولا تبغضوا ولا تدبروا كن عباد الله إخوانا. باب ما يكون من الظن. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا يقال أنه قد يمشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. قال إن كانا رجلين من المنافقين. قال حدثنا ابن مكين قال حدثنا بهذا وقال تأخر علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال يا عائشة ما أظن فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه. باب ستر المؤمن على نفسه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن سعد عن اخي ابن شهاب عن شهاب بن سعد بن عبد الله قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهرين يعني عمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله عز وجل وقد ستره الله عز وجل فيقول يا فلان عملت بارحت كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا وعن تعقد عن صفوان المحرزين رجل سأل عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال إن أحدكم ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول إني استرت عليك في الدنيا فلا أغفر لك اليوم. باب الكبر. وقال مجاهد ثاني عطف فيه مستكبر في نفسه عطف رقبته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وقال حدثنا معمر بن خالد القيسي وعن حارثة بن وهب بن خزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبرك بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره ولا أخبرك بأهل النار كل عتلي جواظ مستكبر. وقال محمد عيسى حدثنا هشام قال أخبرنا أحمد بن طويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت الأمة من إمام المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت. باب الهجرة. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.